بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: من دل على رسول فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وشرطان الاحتياج للمشي والتنزيل أن تقدم لكم هذه المجموعة بالإصدارات الصوتية من سلسلة المكتبة الإعلامية للثقافة والعلوم الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي شفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأربعون النووية أحاديث عظيمة بجوامع الكلم، وهي 42 حديثا، وكملها ابن رجب رحمه الله الحافظ 8 وصارت 50 بجوامع الكلم. هي أحاديث عظيمة مهمة بجوامع الكلم، تبيع بها أن تحفظ، تبيع بها حتى الطلبة يحفظوها، لأنها مهمة مفيدة جدا. أولها وأعظمها من جهة المعنى هذا الحديث عن عمر بن نيات، عن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، الخلفة الراشد الثاني، وكان خلفاء المتوفى سنة 23 من الهجرة، الهجرة 23 شهيدا رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الصديق، هو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. يقول: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكم من دون ما لكم. هذا الحديث العظيم على بعضها العلم أنه نصف الدين، يعني الإشراء نصفان، نصف يتعلق بالقلوب، نصف يتعلق بالظاهر. وهذا يتعلق بالقلوب، والشرع الأخرى يتعلق بالظاهر، الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك يتعلق بالظاهر، ما أنا في القلوب. هذا يتعلق بالقلوب، وأنه هو الأساس، ما في القلب هو الأساس. لو صلى وما نوى الصلاة، أو صام ما نوى الصيام، أو زكى ما نوى الزكاة، أو حج ما نوى الحج، أنفع أعمال مالية وإلى هذا نفسي عبادة. هذه النية، إنما الأعمال، هذا حسب، إنما الأعمال بالنيات، وله شواهد، لكن في حديث فرق، لكن له شواهد من الحديث، وهي يطلب الله في جهاد البنية، يطلب النية، وفق الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصواتكم ولا أموالكم، ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لكن تزيهم بأن تدل على عوام شأن القلب وما يتعلق بالقلب. لكن هذا الحديث يفرض خص بهذا: انما الاعمال بالنيات، وهي صحه وفسادا وقبولا وردا، وهي من الثواب لقله الثواب حتى ما في القلوب من الاخلاص لله والصدق والرغبه فيما عند الله، وعلى صواب على ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى، ليس له الا ما نوى، وعبادة وجه الله فله ما نوى، ومن نوى الناس فله ما نوى. وهذا يجب إخلاص الأعمال، وأن يؤمن ويلاحظ قلبه في كل أعماله، إذا صلى صام، إذا اتبع الجنازة، إذا عاد المريض، إذا باع واشترى، إلى غير ذلك، يكون له نية صالحة في تصرفاته وأعماله. يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد ما أحل الله وترك ما حرم الله، يريد الأجر في كذا وكذا وهكذا، يعني يتبع الإيمان يريد الأجر، ما رياه ولا سمعه، يصلي يريد وجه الله، يصوم يريد وجه الله، يؤدي الزكاة يريد وجه الله، إلى غير ذلك. على بعضهم يشق الدين كما تقدم، والشق الآخر حي عائشة: من أحدث في آمن هذا ما له في الرد، من عمل عمل نساء أعرضه الله في الرد. هذا يتعلق بالأمر الظاهر والحكم الظاهر، والنابض من منافعة الشرع. فالدين ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالنية وهو في حد عمر، وهو يتعلق بالظاهر يتعلق وهو حد عيسى نزاه معناها ما يتعلق بالتحريم والبدع. والنابض ان تكون الامان على وفق الشرع، شرط الامن امره ان يكون من الله وهو في موافقة للشرع. فالذي لله باطل في قوله في شهادة أن لا إله إلا الله، والذي موافقة للشرع باطل في شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد أن يكون العمل موافقا لا إله إلا الله وموافقا لشهادة أن محمد رسول الله. يكون فيه الإخلاص ويكون فيه موافقة للشرع. هذه كتب جميع أعمال العبادة، جميع التعبدات، وكان فيها الله فيها شركا، وإن كان على غير الشريعة فيها بدعة. فلا بد في العمل الذي يتقرب به الإنسان يتعبد به، لا بد يكون لله، ولا بد أن يكون موافقا للشريعة. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه موافقة الشرع. ولا يشرك بعباد ربه أحد، هذا الإخلاص. لا بد أن يوافق الشرع، ولا بد أن يكون لله وحده. ولا تكون لنا صالحة ولا زاكية ولا مقبولة إلا بالشرطين: أن تطيع الله وأن تؤمن بالله والشريعة. قد يذكر مثالا، فقال: فمن كان سيرته الله ورسوله فسيرته الله ورسوله، ومن كان سيرته إلى دنيا وسيرها أو امرأته وسيرها فسيرته إلى الآخرة. هذا مثال. الناس يهاجرون إلى بلاد التوحيد، مثل مكافأة ومدينة، وبعد ذلك إلى بلاد التوحيد، من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد. فمن كان هجرته من اجل الله الذي فارغ عن بدينه من الشرك والكفار، فهذا هجره الى الله، هذا صادق هجره، هجره صحيحه الى الله ورسوله. ومن كان هجرته لا لدنيا ورسوله، انتقل من بريطانيا او من امريكا او كذا الى بلاد الاسلام الاخرى لدنيا، لاجل الدنيا، من لاجل سواء الدين او ليتزوج امراه في بلد انتقل اليها او لمقاصد اخرى، وهذا الدين هذا في الغطف وما هذا أيضا ويكون مهاجرا، لأن من هاجر لهذا القصد الذي حمله على الانتقال ليبيع ويشتري ليتفر ليتزوج ليقابل إنسان، هذا ما هاجر، هذا مهاجرا. الحين هو ينتقل من بلاد الشرك بلاد الإسلام بنية صالحة، بنية هنا بدينه إنسان بدينه. وهكذا بقية الأمور، كونه يحج يريد وجه الله، يعتمر يريد وجه الله، يتبع رياضه يريد وجه الله، صلي عليها يريد وجه الله، يخرج المال يعطيه الفقراء يريد وجه الله، لا رياء ولا سنة، يترك الطعام والشراب من نية الصوم ووجه الله، لا إله إلا الله، غفر الله جميعا. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى شفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث الثاني من الأربعين، إنه هو هذا الحديث الثاني نظر أول هذا الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب عن المؤمنين الخليفة الراشد الثاني المتوفى سنة 23 من الهجرة من الحجة، عن عمر رضي الله عنه أنه كان جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فلم يسأل، فبعث الله جبرائيل يسأل حتى يستفيدوا ويستفيد ما بعدهم من الأمة رحمة من الله جل وعلا. فلما هو جالس بين الناس ذات يوم، جاء جبرائيل في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد. صورة غريب، فقال يا محمد على هذا البادية يسألون الرؤساء بأسمائهم، يا فلان يا محمد يا عبد العزيز يا معاوية يا علي، فقال في العرب هكذا يا محمد أخبرني عن الإسلام. كان الأفضل أن يقول يا رسول الله يا مهي نبيه، لكن جاء على طريقة البادية وأشباههم أخبرني عن الإسلام ما هو. فقال له النساء أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إن سبيل. فصل الإسلام له بأركانه، الإسلام كثير، ينظر ما أمر الله به رسوله وترك ما نهى الله رسوله، كله يسمى إسلام. إن الدين عند الله الإسلام، معناه الإسلام لله، الذل لله والانقياد لله بأداء ما أمر وترك ما نهى، هذا هو الإسلام، أن تؤدي ما أمر الله به وأن تنتهي ما أمنها الله عنه، يعني في عموم الدين. قال كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والذي أجاب بالأصول والأركان الخمسة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ليعلم الناس أن هذه أصول الإسلام وهذه أركانه العظيمة. فلما أخبره بها قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا أن يسأله ويصدق، من عادة من السائل ما عنده علم كيف يصدق، السائل ما عنده علم يشهد، لكن صدق ليعلم الناس أن هذا هو الحق، يعني سوف يخبره أنه جبرائيل. ثم قال أخبرني عن الإيمان، يعني عن أصوله. قال أنت بنعم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، هذا أصول الإيمان. والإيمان يشمل الدين كله، يشمل جميع الدين، يشمل الصلوات والزكوات والصيام والحج والشهادتين والجهاد وغيرها من أوامر الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه، كله يسمى إيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يدعون الصدق ويشهد، أو قال أبو يوسف الصدق، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان فلا داعي للطغيان، والحياء فلا تؤمن. الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لكن أراد أن يبين الأصول التي يرجع إليها الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله أنه ربك وإلهك ومعبودك الحق، وأنه الخلاق العليم، وأنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، وملائكته تؤمن بملائكة من الله، ملائكة ملائكة معروفين في طاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، خلقه الله من النور، خلق آدم من الطين وخلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من النار كما في الحديث الصحيح. فعائشة رضي الله عنها من قال خلقت الملائكة من النور وخلق آدم من السماء وخلق الجن من النار من النار، ولا يعلم عدده من الله، الملائكة شيء كثير لا يعلمهم إلا الله، روح الملايين التي لا تحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت المعمور كل يوم 70,000 ملك التعبد فيه، ثم لا يعودون له سائر الدهر، فبشر كل يوم 70,000 في بيت المعمور وفي السماء السابعة على ميزان الكعبة في الأرض، يتعبد فيه ملائكة كل يوم 70,000 ملك يوم من أيام الدنيا، ثم لا يعودون له اعتذارهم بكل يوم، فهذا يدل على أنهم لا يحصى عددهم، وهو طاعة الله وتنفيذ أوامره. منهم جبرائيل السفير بين الله وبين الرسل وهو أفضلهم، منهم إسرائيل المركب لك الصور، منهم ميكائيل المركب القطر من المطر، منهم مالك حافظ النار الذي قال فيه جل وعلا ونادى يا مالك لقد أمد، منهم الحفظة المركب البدع وبأعمالنا الذي قال فيه سبحانه وإنا عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، منهم ملائكة سياحهم في الأرض يكنسوا مجالس الذكر فإذا أدركوها تجمعوا عندها، منهم ملائكة سياحين يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب الله كذلك وفي التالي من كتب الله ويزور الأنبياء، فأنت كتب سبحانه الأنبياء فلهم بذلك، منها التوراة والإنجيل والزبور صحيح إبراهيم صحيح موسى، منها القرآن وفضلها، قال تعالى قد أرسلنا رسلا ببينات وأنزلنا معه الكتاب المسلم، والله أرسل رسلا وأنزلنا الكتب وأفضلها وأعظمها القرآن العظيم ومنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى كل واحد يؤمن بكتب الله وأنا حق وأن أفضلها وأعظمها القرآن. هكذا الرسل الركن الرابع إلا بالرسل جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول من ذرية، وبعده نوح رسول الله وبعده رسل إلى الأرض بعدما وقع الشرك، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تؤمن بجميع البشرين، كلهم تؤمن بأن الله أرسل رسل وأنهم بلغوا رسالة ربهم، تؤمن بهذا وتشهد بأن الله أرسل رسل إلى أهل الأرض وأنهم بلغوا وأدوا ما عليهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس اليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر يعني يوم القيامة، الحق لابد يوم القيامة، وهي الجزاء والحساب، الجنة والنار والحساب والميزان والكتب ومروا على الصراط وما غير ذلك، تؤمن بهذا اليوم الآخر الذي بينه الله في كتابه العظيم، قال تعالى: ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا أصول بينها في القرآن، والشاهد في قدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم شيء إلا ذلك كتاب إن ذلك الله يسير، قال تعالى: ما أخذ بصيبة في الأرض ولا في أرض الله في كتاب من قبل أن نقرأها، فتؤمن بالقدر وأن الله قدر المقادير وعلمها وأحصاها، فما يوجد شيء إلا سبق بعلم علم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأشهر الماء، هكذا رواه مسلم الصحيح من هذه عن أهل العقل. وفي حديث هنا في جبرائيل: وكما قدر خيره وشره، يكون بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها، ما يكون في الأرض أهل الجنة وأهل النار، ويكون من المصائب ويكون من الفتن والقتال وغيره، كله مقدر، كل مرة في علم الله، تشهد أن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه، وكتابه والخلق والإيجاد والمشيئة، فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ، من المخلوقات كلها كل نعيم الدنيا كل مخلوقة الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء. المسألة الثالثة: الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه الإحسان على مراتب: أن تعبد ربك كأنك تشاهده، هذه درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتؤمن بأنه يراك ويعلم حالك ويشاهدك ولا يخفى عليك خائفه، حتى تكون في عباده على غايه الاستعداد والاحسان كانك تشاهد ربك، فان عرفت عن هذا فاعمل على ان ربك يشاهد وانك بعلمه ومراه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد، فالله يرى الجميع ولا تخفى عليك خائفه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ان يستحضر هذا عند صلاته واعماله، ان الله يراه حتى يتقن عمله حتى يجتهد في عمله، لانه بمرء من الله، ولهذا صافه الدرجه من الدرجات العليا الاحسان: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ثم تبعت بالثلاث: الاسلام وهي العامه، ثم الايمان وهي الاخص، ثم الاحسان وهي اخص الاحرص، فهي مرتبه عليا لا تخص خواص المؤمنين. قال: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ يعني أخبرني متى تقوم الساعة؟ متى يموت الناس؟ ما الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني ما أعلم وأنت ما تعلم، كل ما أعلم الله جل وعلا يقول: أسألوا هذه الساعة يوم الساعة، قل إنها إلا هذا ما يجليها ليغتر إلا هو سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن علاماتها، علاماتها وهو أن تلد الأبد ربتها، وأن ترى الفرات الوراثة العالة لها أشياء واستقرار الدنيا. أخبرها بالعلامات العامة التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، وهي أن تلد الأبد ربتها، يعني السيد يستولد رقيقته، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مدرسة إبراهيم من وليده من ماله وهو مملوكه، وهذا وقع من موضع النعام ولكنه قريب، ثم كثر الأمة بعدما كثر الرقيق وانتشرت وقام الجهاد، كثر الجواري التي تحمل انساداتها، وكثر الحفاة العراف الآلة من عرب كان لم يهرب عليهم من الفتاة ولا فعله الغرب في بعضها كذا غرب عليهم أنهم فتاة رعاة آلة فقرة حتى أشرفوا الله بهذا الدين وصاروا ملوك الناس وغناهم الله بعد ذلك صاروا رؤوس الناس وصار يفتح البنيان يبنون البناية العظيمة والبيوت الكثيرة بعدما وسع الله عليه ويطلع هذا كله من مدة فوق من بدأ في عهده وبعده في عهده فراشاه وبعده ثم انطلق ما لم يعرف الناس هذا ما كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفدين للسائل قلت الله رسول قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينه لما لم تسألوا أرسله الله حتى يعلم الناس هذه الفائدة العظيمة وهذا الترتيب العظيم وأن دي مرات ثلاث إسلام وإيمان وإحسان كما بينه صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل وفق الله الجميع. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الثالث من يوحى أن أرويه بلد جناعها النووي رحمه الله. الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس يعني على خمس نعيم يعني خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ومن رواة أخرى صوم رمضان وحج البيت وهكذا جاء في حديث ضعيف تقديم الصوم على الحج. هو كان الإسلام خمسة يتبني عليها وهي الأمور التي تبني عليها والبقية فروع بقية المحرمات والواجبات والنهي عن الوالدين صلاة الرحم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك هذه من فروع الإسلام ومكملاته. كذلك ترك المحارم ترك الزنا ترك شرب الخمر ترك العقوق ترك الربا كل هذا مما أوجب الإسلام تحريمها فهي كمكملة في الإسلام ومكملة له. وذكر في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لأن الإسلام يشمل الأوامر والنواهي جميع الأوامر والنواهي كلها إسلام ففعل الأوامر وترك النواهي هذا الإسلام وأركان هذا الإسلام خمسة من شعرها المناق الركن الأول وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هو أعظم الأركان وأهمها وهو الأصل الأصيل أن تشهد عن يقين وعلم وصدق أنه لا معبود حق إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى وما إنه إلا يعبد الله مخلصين له الدين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى فاعبد الله مخلصين له الدين قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه البعض الآية في سورة الحج لا بدعة من الآيات دل على أن هذا هو الحق كل خص بالعبادة ربنا هو الحق وما عبده الناس من الله هو باطل كعبادة الأصنام والملائكة والأنبياء والجن والشجر والحجر والنجوم كلها باطلة كلها باطلة بقوله لا إله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله ولقوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سعى كل شيء علما كما أمر إما يعبد الله مخلصين له الدين فلك ولا يكفي هذا معنى كثيرا وللنبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي حديث جبرائيل في حديث تعبد الله لما سأل عن الإسلام قال أتعبد الله ولا تشركوا به شيئا إن الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فالشرع ذلك قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا فلو قال لا اله الا الله تعبد الاوثان ما نفعته نعبد الله بالمعنى لان المقصود من هذا المعنى فلا بد ان ياتي معناها وهو انه لا معبود حق الا الله يعتقد هذا بقلبه ويفعل هذا بجواره لا يعبد الا الله فقلبه مؤمن يقين بأنه لا معبود حق إلا الله ولسانه وجواره كذلك لا تعبد إلا الله. فلو قال أنا أقول لا إله إلا الله ولكن أعبد البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول لأنهم مجل عند الله وأتقرب بهم وأدعوهم صار كافرا، ما ينفع قولهم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا ينفع النطق حتى يعبد الله وحده. وهكذا اليهود والنصراني وغيرهم إذا قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله بل عبد معه الأحبار والرهبان لم يكن مسلمين كافرا حتى يخص الله بالعبادة ولو قال لا إله إلا الله. الأمثال ما تكفي، لا بد مع النفع معنى، لا بد يقول لا إله إلا الله ومع هذا يعبد الله وحده، لأن قوله سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ورسوله يفسر هذا فاعبد الله فرض له الدين وما أشبه ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله ورسوله الدين لو كره الكافرون. فما بغي في بنفسه ومعنى ولا قال اعبد الله وحده ولكن لا انطق ما يقول لا اله الا الله كذلك يكفر حتى ينطق بها وحتى يعتقد معناها فيقولها لفظا ويعتقدها معنى ولا يعبد الا بفعل، فاذا عبد غير الله صار بهذا كافرا ولا قال لا اله الا الله. فلا بد من اللفظ والمعنى جميعا، فالذين يعبدون بدوي او حسين او علي من الرافضه أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون كواكب أو الهن أو الملائكة أو بعض الملائكة هؤلاء كفار لا يقالوا لا إله إلا الله. وهكذا شهادة محمد رسول الله لا بد منها، فلا قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن يجوز أن أختم غيره وأن لا أتبعه ما ينفع، لا بد أن يؤمن به ويتبع. فلو شهد أن محمد رسول الله ولكنه أجاز أن نتبع غيره وأن نتبع غير شريعته يبتدع هذه الشهادة، هذا منها قولا وعملا. إذا قال يجوز وزيد أو عمر اتبع غير ما جاءه الرسول ولا يلزمه كما أن الخبر لا يلزمه اتباع موسى يكون كافر، لأن الخبر مهم من باب إسلام موسى إليه موسى، موسى أجزاء قومه فقط، محمد رئيس الناس عامة، فالذي يقول أنا ما يلزمني اتباع محمد يكون كافرا، لأن الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة، فمن قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعبد الله وحده ولكني ما أتبع محمدا ولا يلزمني شريعته هذا يكون كافرا، لأنه يكذب بالله قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى غير ذلك. فلا بد من الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا وأنه لا معبود حق إلا الله قولا وعملا، ولا بد الشهادة أن محمدا رسول الله قولا وعملا، يشهد بقلبه ولسانه وجوارحه أن محمدا هو رسول الله وأنه واجب الاتباع وأنه لا طريق إلى الله إلا من طريقه، ما هناك طريق إلى الله ولا إلى جنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أن أراد أن يخلق طريقا آخر طريق موسى أو طريق عيسى أو طريق غيرهم يكون كافرا. وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم ليس لهم طريق بعد بعث محمد الا طريق محمد، ولهذا صار اليهود كفارا والنصارى كفارا حتى ينقادوا لشريعه محمد وحتى يؤمنوا به. ثم الصلاه الركن الثاني، الصلاه الخمس لا بد منها، ثم الثالث ركن الزكاه، ثم الرابع صوم رمضان، ثم الخامس حج البيت، لا بد من هذا كله، لا بد ان يؤمن بهذه الاركان ولا بد ان ينقاد لها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، قال تعالى ولله ما في الجبهة من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث بين الإسلام على خمس، ويعني خمس دعائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتان فمن تركهما أو لم يعتقدهما كفر بالإجماع. أما الصلاة الخمس إذا اعتقد وجوبها ومن يصلي فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها، والصواب أنه يكفر بذلك متى تركها وإن اعتقد وجوبها يكفر على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر، لو لم يحج وهو مستطيع أو لم يصم وهو مستطيع أو لم يزكي لم يكفر، لكنها كبيرة عظيمة جريمة عظيمة هو يوم القيامة على خطأ عظيم من دخول النار إلا أن يتوب. يقول له صلى الله عليه وسلم في حديث زكاة لما يعذب يوم القيامة قال ثم يرى سبيله إما يجنه بعد التعذيب بجوزه ثم يرى سبيله إما يجنه وإما يجنه عبد الله أنه لا يكفر بهذا بل هو متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا من ترك صوم رمضان وترك بعض صومه معرض للنار والوعيد الشديد لكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوضوء. وهكذا لو كان يستطيع ولكن تمعد تساهل الحج يكون عاصمة كبيرة ولكن لا يكفر بفعله يتساهل ولم يحج لكن على خطر عظيم من دخول النار بسبب تركه الحج وهو مستطيع. الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكسب رزقه وعجله وعمله شقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث الرابع من الحديث 40 النووية النووي رحمه الله أنا مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود الهذلي من بني الهذيل وهو من علماء الصحابة وفقهائهم وقرائهم رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق هو الصادق فيما يخبر به المصدوق لأن يأتي خبر الصادق من السماء هو صادق في نفسه والأخبار التي تأتي إليه من السماء من الله صادقة ليس فيها كذب وهو مصدق أيضا يجب تصديقه. أن أحدنا يعني حدثنا أن أحدنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أو ما يلقي الرجل من أمه نطفة وهي المرأة يلقى 40 يوما نطفة ماء مهين وما خلقكم من ماء مهين من ماء دافق هذا ماء البهيم وهذا ماء الدافق هذا مهين وثم نطفة تقلة وضعها ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما يعني 40 فيها علقة قطعة من الدم يقال لها علقة ثم يكون مضغة قطعة من اللحم ثم يمضغها مضغة قليلة 40 يوما الجميع 20 يوما ثم يفرغ معك المكتب الرحم ينفخ فيه الروح يعمل الله عز وجل فيتحرك بعدما كان جمال قطعة جامدة تنفخ فيه الروح فيتحرك وتحس به المرأة في الشهر الخامس ونمر بأربع كلمات الملك يقوم بكسب رزقه وأجله وشقيه وسعيد في رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد تكتب هذه كلها يقطع أو فقير أجل متى يموت عمله أو صالح أو طالح فقير أو سعيد أماته مكتوبة فالإنسان يوصي في شيء قد كتب كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد علم مقعده من الذمة ومقعده من النار. قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونجع العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قال قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. الله يقول إن الله قدر قدر الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وأرشه علما أخرجه مسلم في صحيحه. هو الذي نفس بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الله إلا أحدكم يعمل بعمل يهد النفس حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل يهد النفس فيدخل الله. وإما أحدهم يعمل بأثم يعمل يهد النفس حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل يهد النفس. ومعنى أن الإنسان قد يعيش بأعماله خير ثم ينحرف في آخر حياته فيصير يهد النفس وقد يعيش يعمل الشر ثم يهديه الله ويتوب الله عليه فيعمل بعمل الجنة فيدخل الله. والله في الآخر إن أحدهم يعمل فيما يبدو الناس من فيما أهل العمل الحاصل أن الأعمال بالخواتيم على الحديث أن الأعمال بالخواتيم وأن الإنسان قد يوعظ به في غالب حياته أعمالا تضره ثم يتوب الله عليه ويموت على أحسن حالة وقد يعمل أعمالا خريف مضيئة قد يعمل أعمالا طيبة ثم يرتد ويدخل النار وقد يعمل أعمال طيبة فدين الله له بالتوبة ورسوله الجنة. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله وأن يحاسب نفسه يعني يعلم أن الأمور مقدرة يعرف أن يجاهد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما طلق عليه وقال الله في كتابه العظيم يا أيها الإنسان إنك فاضح إلى ربك ادخل فملاقيه فلابد أن تفعل هذا العمل وأن تلاقي عملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالواجب على المكلف أن يعمل الخير وأن يجاهد نفسه وأن يصبر على الحق وأن يبتعد عن الشر وأهله حتى يلقى ربه هذا هو طريق النجاة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم لغير مدعوون الذين هم زكاتهم الآية. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم يعرفون والذين يؤتون ما آتوا وقولهم إلا أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يشاركون ربهم لا سابقون. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأنت يا عبد الله الواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تعلم أنك غافر لربك وأنك مجازا بعملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. احذر البقاء على عمل الشر واحرص على التوبة والجدار بذلك واحرص على أعمال الخير واصحاب أهل الخير هذا هو طريق النجاة سبيل السعادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين وحديث جليل عظيم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتكلم أم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ رواه البخاري أيضا معلقا مجبور به في آخر صحيح في كتاب التوحيد وقال صلى الله عليه وسلم عمل ليس على الله فهو رد. فهو متفق عليه في المعنى. هذا الحديث هو شأن عظيم وهو الشطر الثاني من شطر الدين. فإن الدين شطران باطل وظاهر نية وعمل وقول. فعمل هيهنا بالنية تتعلق الباطل بالنية وعلى حديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق الظاهر. فلا بد في أعمالنا الدينية من الأمرين صلاح الباطل وصلاح الظاهر. صلاح الباطل بأن تكون النية لله لا رياء ولا سمعة ولا غير الله إذا صلى أو صار أو تصدق أو غير ذلك يكون الله وحده وعليه حج أعمال الدنيا. والشرط الثاني يكون موافقا للشريعة فلو صلى على غير الشرع بطلت وصام على غير الشرع بطلت أو حج على غير الشرع بطلت. لا بد يكون حجه صلاته وفق الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا اللي في ديننا شرعنا ما نفى منه فهو ردود على الرد، مسترد على مردود مفعول هو يعني مردود عليه. واللفظ الآخر من علم علما يفسر من أحدث، هذا لفظ يفسر من أحدث، من عمل عليه شرع الأمر فهو رد وهو مردود. من الحديث الآخر إياك محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. يقول ومنه الحديث الآخر حديث صحيح أيضا منع كان يقول فضلك عليه الصلاة والسلام أهل كلامي كلام الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومنه فتساته وكل بدعة ضلالة. فلا بد في أعمال الأمرين إلى الإخلاص لله، ولا بد من أمر ثاني موافقة الشرع، ولا يجوز أن يخالف الشرع لا في صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا جهاده ولا غير ذلك. ومن هذا يعلم خبث البدع وشرها وأنها ليست من الدين وأنها ضد الدين. أمنا يقول سبحانه أمنهم شركاء شرع منهم يهدي ما من ذنبه الا قعد في جاهليه يشرع من اشياء ما يريد بها الرب، كما جعلوا اللات والعزى ومنات وجعلوا البحيره والشعيبه والوصيله والحام، كل هذه اشياء شرعوها لانفسهم وهي باطله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اياكم محدثات الامور، وقال هنا من احدث امرنا في امرنا هذا ما ليس فهو رد. فالواجب على الامه جنها وانسها رجالها ونسائها عربها وعجمها اموالها وفقرائها، الواجب عليهم جميعا ان يجنوا هذا، ان يفرحوا بالله بالعمل وان يعملوا بالشرع، فلا يجوز العمل لغير الله كعباده الاصنام والاوثان والاولياء ونحو ذلك، ولا الرياء ايضا كل يعرف الباطل والمرائيه وفي الظاهر يعبد الله كذلك، هذا خالف النيه. لابد يكون ظاهرا وباطلا لله وحده في عمله. الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يركع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. يقول وأنا رحمه الله الحديث السادس حديث أبي عبد الله بن المشد نعمان بن بشير سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول إن الحلال بين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يركع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم جميل وهو معاني عظيمة، حتى جعله بعض أهل العلم ربع الدين، فقال عزة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات، بدأ به اتق الشبهات وذهب ودع ما ليس فيك واعملن بنية، فهو حديث عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم حال بيني وحرامي، قد بينه الله بين الحلال بين الحرام، ما حل الله لنا وما حرم علينا وما اوجب علينا وما سمح لنا فيه بحال ابناءه لنا سبحانه وتعالى، بما تدبر القران والسنه يتدبر على فلائه، وبينه ومستبيها قد تخفى على بعض الناس، ولهذا قال يعلم كثير من الناس وفي عمله الراسخ في العلم قد تشتبه على بعض الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدين ارضه يشتبه عليه شيء توقف حتى يعرف عنه الحق، ما يطلب عليه البصيره يشتبه عليه امرا نظر في الادله حتى يطلب عليه الحكم ولا يقول بغير علم. وهذا هو الاتباع الدين والأرض. ومن يقع في الشبهات يشتبه عليه لا يبالي، هذا يقع في الحرام لأنه تساهله رجل تثبت حتى يكون خلفه فرى إلى راحة الحدى. مثل من أعفانه مع الإبن يقع حول الزروع يقول عن الناس هذا يوشك أن تقع رعيته في الحدى للمعش الغفل وقع في الحدى لو أكل الزروع الناس. مثل كان بعيد لو يغفل أو ينام عنده انتبه هنا ما وصل الزروع الناس فرى إلى راحة الحدى يوشك أن يقع فيه يقرب أن يقع فيه. الواجب على المؤمن أن يتقي الشبهات ويحذر ويتبصر وإذا أشكل عليه شيء لا يعجل حتى يسأله العلم وينظر الأدلة. أنا وإن بما كذب لكل ملك حنى يفرض عن حنى قد يكون جاي وقد يكون ممنوع والحنى جاي والحنى للمسلمين للجهاد وللصدقة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما حنى الذي لا فلا يجوز. ألا والألا وإن حنى الله الحرم كان الدنيا محرم يقول حضر منها كالزنا والسرقة والربا وغيرها مما حرم الله ما من حرم الله. فتماما من إثار بين أن ترك حناهم هذا ربه أعلى وأجل ولا هو أن ترك حناه وهي معاصي يجب اجتنابها والحذر منها. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن يجب المرأة إذا فلحت فلح الجهة كله وإذا فسدت فصل الله ولا وهي القلب. هذا قلب المطع هذه متى صلحت واستقامت على خوف الله والإخلاص لله ومحبة الله استقامت الجوارح وأدى العبد فائض الله واتقى محارم الله. إذا تخبث قلبه تساهل ركب المعاصي ولم يقع على الشرك لعدم مبالاته. هذا القلب هو أساس الصلاح. متى علمه الله بالتقوى والإخلاص استقام الإنسان. ومتى كان القلب خبيثا عمرا بالشرك والمعاصي انقاد للشر. فلهذا قال أنا وإن أنزل الله إذا صلحت صلح الجنة كله وإذا فسدت فسد الجنة لا وجه القلب. فالقلب هو أساس الصلاح والفساد. الواجب عليك عبد الله أن تعتني بقلبك تسأل ربك التوفيق ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو أفضل الخلق يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك تسأل ربك التوفيق ثبات على الدين. هذا قد يتقلب فيسأل ربك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف قلوب ثبت قلبي على طاعتك في سجوده في اخر التحيات في اوقات اخرى يجتهد في طلب صلاح القلب. الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن أرسل الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الحديث السابع عن ابي رقية تميم بن أوس الداري ابو رقية كليته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قال الصحابة لمن يا رسول الله ولا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم جامع فيه بيان حق الله وحق الكتاب وحق الرسول وحق الأئمة وحق المسلمين ما بقى شيئا. وفي رواية كرها ثلاثة أدنى النصيحة أدنى النصيحة أدنى النصيحة معناه يعني معظم الدين وخرافة الدين النصيحة يعني دين الإسلام والإيمان يعني خرافة الإسلام و الكلمة في جامعة الدين أدنى النصيحة وأن تتبع النصيحة لله بتوحيده والإخلاص له والنصيحة للرسول باتباعه وتحكيم شريعته والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه والنصيحة للمسلمين بالسلم والطاعة بالمعروف وإعانة بالخير والنصيحة للمسلمين بتوجيه الخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم التشريع في المعاملة إلى غير ذلك. هو جامع وهذا يجب على المسلمين جميعا لأن إخلاع المسلمين إخوة شيء واحد كما قال تعالى إنما الوصف فأصلوا بين أخوين. وعلى مثل المسلمين المؤمنين كوالدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى المعول تباعله سائر الذات الشهر والحمى. قال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعضا أشبك بين أخوين. فالواجب على كل مسلم أن ينصح لله في توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إخلاص وعن متابعة وعن صدق لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن جفاء ولكن عن إيمان وصدق وإخلاص لله حتى يعبده وحده من كل ما سواه. وهكذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والانقياد بما جاء به وعدم تقديم آراء الرجال على قوله وسنته. المعنى تكون أعماله خالصة نقية سليمة في توجيه العبادة لله وفي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها شرك ولا يكون فيها بدعة ولا تقصير بل يكون ناصحا لله ولرسوله في العبادة إخلاصا لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا للقرآن باتباعه وتعظيمه وتحكيمه والحذر مما يخالفه. الناس في القرآن هو الذي يحكم ويعمل ما فيه ويتعقله ويتدبره ويحذر مخالفته. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبر الآيات وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويقول الرسول ما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا فلي أحذر الذين يخالفون عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالناس على الرسول اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وللقرآن اتباعه وتعظيمه ولما بأنه كلام الله منزل غير مخلوق وتحكيمه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع وهو النصيحة لولاة الأمور من الأمراء والملوك فهذا ب تعالوا معه في الخير وسلم وطع لهم في المعروف لأنه إذا لم يطاعوا احتل الأمن وفسد الأمر ومرج. ولهذا قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم على مرء السمع والطاعة في المنشط والمكرة والعسر والإسر لأثرة أمين ما لم يؤمر بنصرة الله. وكان يخطب النبي أصحابه ويقول عليكم السمع والطاعة والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. فالسمع والطاعه من اهم الواجبات لما فيها من التعاون على الخير وتثبيت الامن ورفع المجيب عن فرقه. فيسلم السلطان وامرائه وكل من له امر عليه فهذه السمع والطاعه في المعروف كالزوجه تسمع لزوجها المعروف والوالد لأبيه المعروف والعامة للأهل المعروف أنها المنكر المعروف لأنهم سلطان بالنسبة إليهم. فالزوج له سلطان على زوجته والوالد له سلطان على بلاده ومن ذريهم لها أن يطيعوه في المعروف والأمر المعروف المنكر هي سلطان لأن السلطان جعلناهم السلطان. وهكذا القضاة الشرعيين لهم سلطان بالحكم الشرعي. الخالف النصح للعامة ينصح لعامة المسلمين في كل شيء بأمرهم بالصلاة وأمرهم بسائر المعروف ونهيهم عن المنكر بإرشادهم ودعوتهم إلى الخير بفعلهم الجاهل بأمره المعروف عن المنكر بعدم الشهر المعاملة عدم خيانتهم عدم الكذب عليهم عدم غيبتهم عدم النميمة إلى غير هذا. ينصح لهم في كل ما أمر الله به ورسوله ويحذر أن يغشهم ويؤذيهم ويغرهم. فعليه يعاملهم بالنصح وأداء الأمانة وبين المعروف كف الأداء. فالنصيحة لعامة المسلمين ويصبح لديه المعروف والنصيحة والأمر والنهي المنكر ويكفر على عنهم من أموالهم وفي أبشارهم وفي أعراضهم. يكون الناس عندهم المال والأرض والدين والبدن يحرصوا على جلب خير إليهم وعلى كف الشر عنهم، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. المسلمون يجب عليهم التعاون على البر والتقوى والتناصر وأداء الأمانة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة، لأن المسلم أخو المسلم. وبهذا تعلم إمام شرح هذا الحديث وأنه حديث عظيم وشأن. ونبلغ الإخوة أن المتبقي من شرح الشيخ يرحمه الله غير كامل من الله المستعان.